هترجاك عمري ما حجري وراك ولا يوم هترجاك انا لو كنت حبيبك حبك وحده يجيبك انا لو كنت حبيبك حبك وحده يجيبك من غير ما اجري وراك من غير ما ترجاك من غير ما اجري وراك من غير ما ترجاك عمري عمري صحيح كنت هتبقى صريح لو بتحب صحيح كنت هتبقى صريح وتضحي في هواك وتهنيني معاك انا لو كنت حبيبك حبك وحده يجيبك من غير ما اجري وراك من غير ترجاك عمري عمري قد ما انت جميل عمري ما هبقى ذليل قد ما انت جميل عمري ما هبقى ذليل مهما اشتقت لقاك مهما شغلني هواك انا لو كنت حبيبك حبك وحده يجيبك من غير ما اجري وراك من غير ما ترجاك عمري عمري حني واغيب وابقى في حب اسير ليه انا حني واغيب وابقى في حب اسير وانت حارمني رضاك ما انا ارحم لي جفاك انا لو كنت حبيبك حبك وحده يجيبك من غير ما اجري وراك من غير ما ترجاك عمري عمري